إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بمسائل التبرك، وأشرنا إلى أن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، وذلك بمعرفة ضوابطه. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التبرك بالشجر وحجر ونحوه، بدأ بقوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا أول دليل يستدل به المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب، استدل بقوله جل وعلا في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى. أولا ما يتعلق بتفسير الآية، أفرأيتم أي أخبروني، أخبروني عن هذه الأشياء، عن اللات وعن العزى وعن منات. والتقدير لهذه الآية أي هل هذه الأصنام أغنت عنكم شيئا؟ أخبروني. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى التي أنتم تعتقدونها وتعتنقونها، هل نفعتكم؟ هكذا يكون التقدير. يأتي السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان: ما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآية بباب التبرك؟ ما علاقتها؟ تتحدث الآية عن أصنام أغنت أصحابها أم لا؟ ليس لها علاقة بالتبرك، لا من قريب ولا من بعيد كما يتوهم المتوهم. الجواب لا، هناك علاقة عظيمة بين التبويب باب التبرك وبين هذه الآية وما استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى. وجه العلاقة يا عبد الله أن المؤلف رحمه الله أراد منك أن تنظر في هذه الآلهة والأصنام التي اتخذت، اللات والعزى ومنات. اللات هو صنم، صنم كانت العرب تعبده وكانت تعظمه، وخاصة من كان من جهة أهل الطائف، من جهة ثقيف، كانوا يعظمون هذا الصنم. بقي ما قصة هذا الصنم؟ جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء هذا عن جمع من التابعين، أنهم ذكروا أن هذا الصنم كان أصالة عبارة عن رجل، كان رجل من صلاحه في أيام الجاهلية أنه كان يتقصد حجاج بيت الله، فكان يجلس لهم على الطريق، كانت هناك صخرة، صخرة يجلس عليها ويعد لهم طعاما، فكان يلت لهم السويق. والسويق كما قال أهل اللغة هو مدقوق أو منخول الحنطة والشعير، هذا السويق. فكان يلته باعتبار لهجتنا يفته، يخالطه، يفك اليبوس بشيء من السوائل، بالماء أو العسل ونحو ذلك. فكانت هذه الخلطة التي يفعلها هذا الرجل قد أعدها لمن أتى حاجا لبيت الله. فكان هذا الرجل بهذا الصلاح من إعداد الطعام، فلما مات قام الناس من بعده وعظموا هذه الصخرة التي كان يجلس عليها، فسموا هذه الصخرة باسم فعله اللات، أي هنا كان هذا الرجل يلت السويق، فعكفوا على هذه الصخرة وعظموها إشارة وإشادة وذكرى لحال ذاك الرجل الذي كان من خبره ما سمعتم. فما هي فترة من الزمن حتى عظموا أنحاء تلك الجهة من أهل الطائف، عظموا هذا المكان فجعلوا عليه حائط وبيت، وجعلوا عليه أستار، وجعلوا عليه سدنة، ثم عبدت فكان صنما لأهل ثقيف يقال عنه اللات. أفرأيتم اللات؟ من أين جاء هذا الصنم؟ لو أنك تدبرت هذه القصة لعلمت أن منشأها إنما كان من جهة التبرك، أراد القوم أن يتبركوا ببقعة هذا الرجل وبصخرته، فكان من أمر تبركهم التعظيم، ومن ثم الغلو، ومن ثم العبودية لغير الله. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآية، أن يذكرنا بحال هذا الصنم الذي هذا منشأه ما نشأ إلا من جهة التبرك. بهذا تعلم أن التبرك الممنوع ما هو إلا وسيلة من وسائل الشرك، وجد هذا في مثل هذه الأزمان، تجد بعضا من الناس لربما يغلو ببقعة معينة أو على قبر معين أو على ضريح معين، فإذا تمكن من زيارة تلكم البقعة أخذ شيء من ترابها ثم يذهب به إلى بلاده، ثم بعد ذلك يعتقد فيها الاعتقادات بهذه التربة. وبلغنا كذلك عمن يأتي من آفاق البلاد ثم يأتي إلى بيت الله الحرام، فإذا استطاع أن يظفر بشيء من أستار الكعبة يكون معه مقص فيقص شيء من أستار الكعبة ثم يفر بها ويرجع بها إلى بلاده ويجعلها في قارورة. لماذا؟ يلتمس بركتها. ثم يا عبد الله حدث ولا حرج عن أنواع الشرك والاعتقاد الباطل، كل هذا من أين جاء؟ جاء من جهة التبرك الممنوع. وهكذا قس في مثل هذه الأزمان الصور، صور الولي الفلاني أو الحبيب الفلاني، بعضهم يحتفظ بها ليس احتفاظ من باب الذكرى، لا، من باب الاعتقاد والتبرك بصورته، وأن وجوده في بيته محل بركة، ووجود صورته في المحل أو الدكان أو المعرض يزيد النماء ويزيد الخير والأموال. كل هذا إخواني في الله من شؤم هذا التبرك الممنوع. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أورد لنا هذه الآية في باب التبرك لبيان على أن اللات وهو صنم يعبد في الجاهلية في جهة ثقيف والطائف إنما كان منشأه من التبرك ثم كان الغلو. والعزى هو صنم يعبد في الجاهلية وخاصة عند قريش، كان يعظم. ولعلكم تعلمون بقصة أبي سفيان عندما أراد أن يستعلي على أهل الإسلام، وذلك لما كان مشركا، حين قال لنا العزى ولا عزى لكم، يفتخرون بالعزى. فكانت قريش تعظم عزى. فلما فتح الله جل وعلا مكة أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لكي يكسر هذا الصنم، وكان هذا الصنم عبارة عن نخلات، نخل، كما كان اللات عبارة عن صخرة وهذا عبارة عن نخل، نخل عظم هذه البقعة وجعل عندها صنم وجعل عليها بيت وكان عليها سدنة. فلما أرسل نبينا خالد بن الوليد لكسر هذا الصنم المعبود عند قريش، ذهب خالد ومعه من معه من أصحاب رسول الله، إذ ثم قام وكسر البيت وهدمه وجاء عند النخل فقطعها إلى السمورات فقطعها، فرجع خالد وقد أدى المهمة. فسأله نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت، فأخبره خالد بكسره للبيت وقلعه وإزالته للشجرات والسمورات، فقاله نبينا ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. نبينا أراد منه أن يريحه من العزة، لكنك ما فعلت هذا يا خالد، ارجع. رجع خالد الذي يتكلم، إخوانا في الله جزاكم الله خيرا، قد نبهنا تكرارا ومرارا، من عنده كلام جانبي يخرج إلى الخارج، لا تؤذوا المصلين ولا تؤذوا عباد الله تكرارا ومرارا. الحاصل إخواني في الله أن العزة لما أمر نبينا خالد أن يرجع للمرة الثانية إلى العزة، هنا لما رجع خالد مع كتيبته رأى أن السدن، السدن هم الخدم الذي يجعلون عند الصنم، يجمعون القرابين، يجمعون الأموال كما يفعل الآن عند الأضرحة، هناك سادن يبقى يجمع التبرعات ويجمع الأموال وهكذا السادن. فلما دنا خالد من محل عزة إذ بالسدنة ينظرون في الجبل، كان جبل بالقرب منهم، ينظرون إلى الجبل ويمعنون في الجبل ويخاطبون من في الجبل قائلين، بعدما رأوا خالد قد قدم عليهم مرة ثانية، قالوا يا عزة عوريه، يا عزة عوريه، يا عزة خبليه. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه رأى أن هذا المنظر ليس بالمنظر الطبيعي، من يخاطبون هؤلاء، من هي العزة التي تخاطب، فصعد، فصعد إلى جهة الجبل حيث أن سدن يخاطبون من يخاطبون، فإذا به بامرأة عريانة قد نشرت شعرها وتحث التراب على وجهها، فلما رآها خالد عممها بالسيف وقتلها. رجع خالد رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله وأخبره بخبره وما صنع بتلكم المرأة، قال عليه الصلاة والسلام تلك العزة، تلك هي العزة عبارة عن جنية شيطانة كانت تتلاعب بالعرب. ولهذا إخواني في الله العربي الجاهلي، نعم لربما إذا أتى إلى صنم، إلى عزة مثلا، يسمع أصوات، يسمع من يهاتفه، من يتكلم معه، هل الصنم يتكلم؟ هل الحجر يتكلم؟ هل الشجرة تنطق؟ لا، ما ينطق، هذه جمادات ما تنطق. إذا ما الذي ينطق؟ ما الذي يتحرك؟ هم الجن والعفاريت يتلاعبون بالعرب. وهذا الذي إخواني في الله نجده في مثل هذه الأزمان عند من تعلق قلبه بالقبور. صحيح نجد في بعض الكتب ممن ألف في الكرامات، ممن ألف في كرامات الأولياء يقول ذهبنا إلى القبر الفلاني فسلمنا على صاحب القبر فإذا بيد تخرج وتسلم علينا، نسمع بهذه القصص. أو نسمع بمن يقول ذهبنا إلى الضريح الفلاني فسلمنا عليه فسمعنا بأنحاء الضريح يا أهلا وسهلا ومرحبا، تأتي مثل هذه الأخبار. نحن لو سلمنا بصدقها وهي صدق من الثقات ممن ابتلي بهذه العبودية للقبور، نقول يا عبد الله والله ما نطق صاحب القبر، فصاحب القبر مشغول إما بعذاب وإما بإنعام، لكن الذي يتكلم معكم هم الجان، هم الجان الذين يتلاعبون ويتلاعبون بالعرب قديما وحديثا. فكانت عزة إخواني في الله عبارة عن شيطانة هي التي كانت تتلاعب بالعرب بأصواتها. فلما قضى عليها خالد بن الوليد قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذه العزة. وأما منى فهو كذلك صنم كان في جهة بين مكة والمدينة، وكانت الأوس والخزرج وخزاعة يعظمون هذا الصنم، بل ما كانوا يهلون للحج إلا من الصنم إهلالا إلى بيت الله الحرام. فالشاهد أن اللات والعزة ومنى عبارة عن أصنام كانت تعبد في الجاهلية. ويهمنا اللات إذ أن منشأ هذا الصنم كان عن طريق التبرك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.